تدبيره سبحانه وتعالى، وهو نعمة من نعم الله العظيمة ومننه الجسيمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النعم، سورة النحل، في معرض عده سبحانه وتعالى أنواع نعمه على عباده وصنوف مننه عليهم جل في علاه، قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فهو من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو من سنن المرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهو من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على المبادرة إليه والمسارعة متى كان قادرا على ذلك. يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وقد جاء في السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأذكار التي تتعلق بالنكاح، أولا في عقد النكاح، والعقد ميثاق عظيم جدا. العقد، عقد النكاح، ميثاق عظيم جدا، فيستهل هذا الميثاق بهذه الخطبة المباركة العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والمعروفة بخطبة الحاجة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح. معنى خطبة النكاح أي الخطبة التي تقدم بين يدي هذا العقد، بين يدي الإيجاب والقبول، قبل أن يقول أبو الزوجة أو وليها: زوجتك ابنتي، ويقول قبلت. قبل ذلك يؤتى بهذه الخطبة العظيمة المباركة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح. قوله رضي الله عنه علمنا، هذا يفيد أن هذه الخطبة المباركة جديرة بأن تتعلم وأن يؤتى بها بين يدي كل عقد، عقد نكاح، لأنها من موجبات البركة فيه، من موجبات البركة فيه. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا فيه حمد الله ثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله جل وعلا، على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة العليا، وعلى مننه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها هذا النكاح الذي يسره وتفضل به سبحانه وتعالى بمنه وفضله جل في علاه. ونستعينه، أي نطلب منه الإعانة في أمورنا كلها، وفي هذا العقد الخاص والنكاح الذي أتي بهذه الخطبة بين يديه، فيطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة. والعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله جل في علاه. قال ونستغفره أي من ذنوبنا وتقصيرنا وخطايانا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من شرور أنفسنا، شر النفس هذا مصدر من مصادر الشر ومنبع من منابعه. الشر في الجملة له منبعان، الشيطان والنفس الأمارة. ولهذا يستعاذ بالله من الشيطان وما يدعو إليه من الشرك والشر والفساد، ويستعاذ بالله سبحانه وتعالى من النفس الأمارة بالسوء. ولهذا جاء في جملة أذكار الصباح والمساء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. هذا تعوذ بالله من مصدري الشر ومنبعي، الشيطان والنفس الأمارة. ومن سيئات أعمالنا، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من سيئات العمل وما يترتب عليها من إثم وعقوبة في الدنيا والآخرة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. في إيمان العبد بأن الهداية بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ففيه إيمانه بذلك، إيمانه بأن الهداية بيد الله عز وجل يهدي من يشاء، والضلال بيده يضل سبحانه وتعالى من يشاء. وهذا يتضمن سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، وسؤاله الإعادة من الضلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد العظيمة، أعظم الكلمات وأجلها وأفضل الذكر وأعلى شعب الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات، نفي للألوهية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله وحده. أول كلمة التوحيد نفي عام، وآخرها إثبات خاص. نفي عام للألوهية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للألوهية بكل معانيها لله وحده. التوحيد نفي وإثبات، لا يكون التوحيد إلا بهما، بالنفي والإثبات. لا يكون المرء موحدا حتى ينفي ويثبت، ينفي الألوهية عن كل من سوى الله ويثبت الألوهية لله وحده، إخلاصا وخضوعا لله وحده جل في علاه. فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وقول وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد بركنيه النفي والإثبات. فإن قوله وحده هذا تأكيد للإثبات، تأكيد لإلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله. وهذا فيه عظم مقام التوحيد. فبعد أن ذكر كلمة التوحيد عقبها بما يؤكد ذلك: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية فهو أكمل الناس عبودية لله وخضوعا وذلا له جل في علاه، وشهادة له بالرسالة وأنه مرسل من رب العالمين وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا رسول. والشهادة له بالرسالة هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لأجل هذا أرسل الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر. قال وفي رواية زيادة: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه الزيادة لكنها غير ثابتة، لكنها غير ثابتة، يعني جاءت من طريق ضعيف، فيؤتى بخطبة الحاجة بدون هذه الزيادة لأنها لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى أن قوله في هذه الزيادة ومن يعصهما جاء في الحديث الآخر لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله. قل: ومن يعص الله ورسوله. وعلى كل هذه اللفظة أو الزيادة غير ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة ثلاث آيات عظيمة جدا، كلها فيها الوصية بتقوى الله جل وعلا، فيها الوصية بتقوى الله جل وعلا التي هي أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الخطبة في الجملة مع وجازتها جمعت أمور الإيمان وأمور الإسلام، جمعت معاني عظيمة في حقائق هذا الدين علما وعملا، فهي جامعة وفيها معاني عظيمة جدا مؤثرة لمن يرزقه الله سبحانه وتعالى حسن تدبر لمضامينها العظيمة. ومن عظم تأثير هذه الخطبة أنها كانت سببا لإسلام ضماد الأزدي، وكان سيد قومه، ومن ثم إسلام قومه معه تبعا له. وهذا من عظم تأثير هذه الخطبة في قصة عجيبة أوردها أو رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، أن ضماد الأزدي دخل مكة فكان يسمع المشركين يقولون: محمد مجنون، محمد مجنون. كل ما دخل أحد على مكة ألقوا هذه الكلمة حتى لا يستمع إليه ولا يقرب مجلسه على وجه التنفير منه. فسمع هذه الكلمة تتكرر في أمكنة عديدة، فقال في نفسه: إنني رجل راق أرقي الناس، وإن الله شفى على يدي من شاء، لئن لقيت محمدا لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي. فوقع في نفسي أن يلقى محمدا لأجل هذا الأمر، فلقيه وقال له، قال ضماد للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني رجل راق، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، هل لك أن أرقيك؟ هل لك أن أرقيك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وجاء بهذه الخطبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والرجل يستمع بتأمل إلى أن انتهى. فلما انتهى قال: أعد علي كلامك هذا، يريد أن يعيد التأمل في هذا الكلام العظيم والمضامين العظيمة الجليلة. قال: أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل قبل أن نواصل احتمال النبي عليه الصلاة والسلام وصبره وحسن خلقه. يأتي رجل ويقول: أريد أقرأ عليك، بناء على الكلام أنه يقال مجنون إلى آخره. ما غضب ولا قال له: إيش هذا الكلام؟ ولا قال شيء من هذه الأمور أبدا. انتظر حتى انتهى، وبكل هدوء وسكينة قرأ عليه، أسمعه هذه الخطبة العظيمة. لم يدافع، يشتغل بالدفاع عن نفسه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإنما اشتغل بما بعث له عليه الصلاة والسلام. فقال: أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: لقد سمعت كلام الشعراء، ما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام الكهان، ما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام كذا، ما هذا بكلامهم؟ وقد دخلت كلماتك هذه قاموس البحر، أي في العمق في الصميم. أعطني يدك أبايعك على الإسلام فورا. قال: أعطني يدك أبايعك على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أنه سيد في قومه، قال: عنك وعن قومك. قال: عني وعن قومي. فدخل هو قومه في الإسلام بسبب هذه الخطبة، بسبب هذه الخطبة العظيمة جليلة القدر جزلة المعاني. فكم هي البركة عظيمة عندما تستهل أو يستهل عقد النكاح بهذه الخطبة العظيمة الجليلة، حتى تكون هذه المعاني العظيمة هي قاعدة النكاح وأساسه الذي عليه يبنى على حمد الله وعلى الاستعانة بالله وعلى طلب المغفرة من الله وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وعلى تقوى الله ولزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الخطبة تتضمن الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها بيت الزوجية المسلم، يقوم على هذه الأسس والمضامين العظيمة التي تتضمنها هذه الخطبة المباركة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، رفأ الإنسان أي دعا له بمناسبة النكاح، دعا له بمناسبة النكاح. وكان أهل الجاهلية يرفئون من تزوج بأن يقول له بالرفاء والبنين، يقول له بالرفاء والبنين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذه الكلمة أولا ليس فيها دعاء مثل هذا الدعاء العظيم بالبركة، وفيها ترسيخ لعقيدة سيئة شنيعة متغلغلة في الجاهلية، وهي كراهية البنات. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فإذا دعوا لشخص بمناسبة الزواج قالوا بالبنين، يعني بدون بنات، لأنهم يكرهون البنات كراهية شديدة ويبغضون البنات بغضا شديدا. ويسود وجه أحدهم إذا رزق ببنت. ويبقى في هم عظيم ماذا يصنع بها، هو لا يريدها، يبقى في هم عظيم ماذا يصنع بها، كيف يتخلص، هل يبقى ممسكا لها على هون وضيق ونكد أو يدسها في التراب. ولهذا كانوا شائعا عندهم وأد البنات، وأد البنات، حتى قيل في بعض كتب الأخبار أن بعضهم من شدة كراهية للأنثى يحفر في طرف بيته قريبا من المكان الذي تلد فيه الزوجة، قريب جدا من المكان الذي تلد فيه الزوجة، يحفر حفرة، وإذا خرج المولود مباشرة ينظر، إن كان بنتا مباشرة في الحفرة ما يبقى ولا ثانية، ما يبقى ولا ثانية، ما يبقى ولا لحظة، الحفرة بجوارها. إذا خرج أنثى المولود أدخله في رماه في الحفرة ودفن عليه التراب حيا، وإذا كان ذكرا أبقى. فبعض من شدة كراهية الأنثى يحفر بجوار زوجته وقت الولادة، وبعضهم يصبر عليها، يصبر عليها ربما السنتين والثلاث والأربع، ثم يقول لأمها طيبيها جمليها، كأنه يريد بها يزور بها أخوالها، أو فتطيبها أمها وتجملها فيأخذها وقد أعد لها حفرة، ثم يقول انظري، يدفعها من ورائها في الحفرة ويهيل عليها التراب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكانوا يكرهون الأنثى كراهية شديدة جدا، فمن تزوج منهم قالوا بالرفاء والبنين، أي بدون بنات، هذا مبني على هذه العقيدة السيئة الخبيثة الشنيعة. قال عليه الصلاة قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذا تزوج يعني بعد أن يتم العقد، بعد أن يتم العقد أصبحت زوجة له، يدعى له بهذه الدعوة العظيمة، بارك الله لك، بارك الله لك، أي في هذا الزواج وفي هذه الزوجة، وجعلها ناصية مباركة عليك، وجعل هذا الزواج زواجا مباركا قائما على الخير والصلاح والفلاح والسعادة، وبارك عليك أي جعل فيما أعطاك بركة عليك، ويدخل في ذلك سعة العيش، الذرية الصالحة، إلى غير ذلك من المعالي، يدخل هذا تحت قوله وبارك عليك، وجمع بينكما في خير، وجمع بينكما أي وزوجك في خير، وخير تتناول كل فلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. فهذه الكلمات العظيمة الجليلة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي خير ما يدعى به لمن تزوج. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، وأيضا إذا اشترى بعيرا أو دابة، أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. هذه يؤتى بها، يأتي بها الزوج إذا دخل على زوجه وبنى بها، يدعو بهذه الدعوة العظيمة، يدعو بهذه الدعوة العظيمة. ولو صلى ركعتين عند الدخول فهذا حسن، لأن فيه آثار ثابتة عن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يصلي ركعتين إذا دخل بأهلي، يبدأ بهما حياته الكريمة المباركة، حياة الزوجية، ثم يدعو بهذه الدعوة العظيمة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خيرها، أي خير هذه الزوجة. والإنسان فيه خير وفيه شر، في جوانب هي من جوانب الخير وفي جوانب من جوانب الشر، في هذا وفي هذا. قال: أسألك خيرها، أي ما فيها من خير وصلاح وطاعة وقيام بالحقوق وأخلاق وتعامل، وخير ما جبلت عليه، أي ما جبلت عليه من الطباع والسجايا والأخلاق. أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها، وأعوذ بك من شرها وما وشر ما جبلت عليه، أي من السجايا والطباع. فتضمنت هذه الدعوة سؤالا وتعوذا، سؤالا لخير المرأة وخير ما جبلت عليه، وتعوذا بالله سبحانه وتعالى من شرها وشر ما جبلت عليه. وكأن من يأتي بهذه الدعوة فوض أمره في دخوله على هذه المرأة زوجة له تبقى معه عشيرة، فوض أمره إلى الله أن يعطيه من خيرها وأن يصرف عنه شرها. فوالله دعوة عظيمة جدا، ما ينبغي أن يفوتها ناصح لنفسه مريد الخير لنفسه في حياته الزوجية. يبدأ عند الدخول بهذا الدعاء العظيم، يفوض أمره، يلجأ إلى الله أن يعطيه خير هذه المرأة وأن يصرف عنه شرها، وبهذه الدعوة يعلن ضعفه وعجزه، وأنه لا حول له ولا قوة، وأن الأمر بيد الله، والفضل فضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الحسنات ويصرف السيئات، لا إله إلا هو جل في علاه. قال: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وليقل مثل ذلك، يعني يضع يده على أعلى البعير ويدعو بهذه الدعوة. إذا اشترى سيارة أو دراجة أو نحو ذلك من المركوبات الحديثة، يدعو بهذه الدعوة أو لا يدعو؟ الجواب نعم، لكن لا يقول وما جبلتها عليه، وإنما يكتفي بأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، أو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، المقصود بأتى أهله أي الجماع، إذا أتى أهله أي أراد أن يجامع أهلي أتى بهذه الدعوة. فهذه الدعوة كما يفيد هذا الحديث يؤتى بها عند كل مرة يأتي فيها الرجل أهله، كل مرة لا يفوت مرة، لأنه لا يدري في أي المرات يكون الولد، لا يدري في أي المرات يكون الولد، ولهذا يحافظ ويواظب عليها في كل مرة لا يفوتها ولا في مرة واحدة. قد يكون المرة الواحدة التي فيها التي يفوتها أو يغفل عن هذا الدعاء يكون فيها الولد، فلا يدرى من أي الماء يكون الولد، ولهذا ينبغي أن يواظب عليها وأن يأتي بها في كل مرة يأتي أهلها. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا. إن لم يسم ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى شاركه الشيطان والعياذ بالله فيما رزقه الله، كما في الآية الكريمة: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يشارك، لكن الذي يمنع من هذه المشاركة التسمية. إذا دخل المرء بيته وقال بسم الله لم يكن للشيطان سبيل عليه، وإن ترك التسمية قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإن ترك التسمية عند الطعام قال الشيطان: أدركتم الطعام. عندما يقول الشيطان أدركتم، كم العدد، كم العدد الذين أدركوا المبيت ترك التسمية؟ وإذا ترك التسمية عند الطعام قال: أدركتم، كم العدد؟ ما يدرك، ربما 100. لكن الذي يكون به السلامة من ذلك التسمية، التسمية تقطع على الشيطان طريق المشاركة في المال أو في الأهل أو في الولد أو في الطعام أو في المبيت أو غير ذلك. ولهذا يحافظ على التسمية محافظة دقيقة جدا. قال: إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا أي نحن أنا وأهلي الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من ولد وذرية، جنبوا الشيطان. فهذه دعوة للولد قبل أن يخلق، قبل أن تستقر نطفة الأب في رحم الأم، قبل أن تستقر نطفة الأب في رحم الأم يدعى للولد بهذه الدعوة أن يجنبه الشيطان، أن يجنبه الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا، يعني يحفظ ويوقى بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من عظيم ما يعتنى به عند إتيان الأهل، يؤتى بهذه الدعوة العظيمة المباركة حتى يكون في ذلك سلامة للأولاد ووقاية من الشيطان. أعرف رجلا من العباد الصالحين أحسبه كذلك، جاء ذكر لهذا الحديث مرة فحدثني عن أولاده، قال: والله ما تعبت في متابعتهم وما تعبت أبدا مثل ما أسمع عن في البيوت، لكنني ما أذكر أبدا مرة أتيت أهلي إلا وجئت بهذه الدعوة. يقول: ما أذكر، إلا ويقول مواظب عليهم مواظبة، يقول أبشرك كلهم صالحين. ففعلا من فضل الله الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. إذن جدير بالمسلم في كل مرة يأتي أهله أن يواظب على هذه الدعوة العظيمة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين فيما رزقنا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.